أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. كان الاقتراح المقدم من بعض الإخوة أن نتناول في هذه الأيام بعض الآيات المرتبطة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وولاية أهل البيت، خصوصا وأن هذه الأيام المباركة كلها مرتبطة بولايتهم عليهم السلام. نحن في الأيام القليلة القادمة سيكون عيد الغدير الأغر، ثم بعده ذكرى نزول بعض الآيات المرتبطة بولايتهم عليهم السلام، كقضية آية الولاية وحادثة التصدق بالخاتم، وآية المباهلة، ونزول آيات سورة هل أتى، وغيرها من المناسبات المذكورة في التقاويم المرتبطة بمناسبات أهل البيت عليهم السلام. هذا الاقتراح الذي قدم لي، ولكن البحث في كل هذه الآيات يطول ويطول جدا. لو أخذنا آية واحدة لعل المجال يطول بنا إلى ما بعد شهر ذي الحجة، فارتأيت أن نخصص البحث في زاوية واحدة، وهي مناقشة صاحب كتاب تفسير التحرير والتنوير في الآيات التي ارتبطت بالولاية. يعني تفسير التحرير والتنوير مؤلفه تعرض إلى آيات الولاية وقدم قراءته الخاصة بهذه الآيات، وقام بمناقشة علماء الشيعة في استدلالهم بهذه الآيات. نحن سنقوم بعرض إجمالي لكل آية وبيان وجه الاستدلال بها، وسنركز النقاش حول رأي صاحب التحرير والتنوير، ما له وما عليه، يعني نتعرض للنقاط الإيجابية في تفسيره في كل آية آية، ونناقش الجوانب التي نحن نرى أنها سلبية. نعم، هنا السؤال الذي لعل الجميع سيطرحه هو: لماذا خصوص هذا التفسير وهذا المؤلف، يعني الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور؟ طبعا كتب التفسير كثيرة جدا، والكتب التي تعرضت لآيات الولاية كثيرة وكثيرة جدا. لماذا خصصنا بالذكر محمد الطاهر ابن عاشور دون غيره من الشخصيات الأخرى؟ نعم، الكثيرة التي تعرضت إلى آيات الولاية. نعم، هذه الشخصية وهذا الكتاب له مجموعة من الخصوصيات. الخصوصية الأولى هي الخصوصية المكانية. نحن نطرح هذه السلسلة المباركة في تونس، وفخر علماء تونس عبر الأزمان هو محمد الطاهر ابن عاشور. يعني إنصافا، الرجل يعتبر من أفضل ما أنجبته الساحة العلمية التونسية، ولعله في الأوساط المالكية عموما بعد الإمام سحنون في المرتبة الثانية هو الطاهر بن عاشور، حتى يقدم على ابن أبي زيد القيرواني، ويقدم على بعضهم يقدمه حتى على أسد ابن فرات وغيرهم من العلماء الكبار. وهو واقعا لعله أفضل حتى من سحنون. واضح أن رجل عالم مجتهد كبير متضلع في كثير من العلوم. فلأننا في أجواء تونسية فمن الجيد أن نناقش شخصية تونسية، خصوصا أن أغلب كتبه كتبها في هذه المنطقة، منطقة المرسى، ونحن نطرح هذه الدروس فيها. فمن باب المناسبة المكانية نطرح رأيه ونناقشه، هذا أولا. الخصوصية الثانية هي خصوصية في تفسيره. طبعا قلنا أن هذا التفسير متين ومتين جدا، من جهة لكون الرجل كما قلنا عالم مجتهد فقيه ومتضلع في كل العلوم والفنون، إلا علم واحد سنشير إليه لعله في ضمن طيات البحث. وتفسيره كان نتاجا لهذه العلوم الكثيرة التي تضلع فيها، لا سيما العلوم الأدبية. الرجل أديب من الطراز الرفيع، وإحاطته بعلم أصول الفقه. وطاهر بن عاشور يعتبر بثورة، يعتبر هو ثورة في أصول الفقه، يعني بعد الشاطبي لعل الذي فتق بحث المقاصد في الأوساط السنية هو طاهر بن عاشور. فلا نتحدث عن شخص وإنما نتحدث عن مدرسة. وحتى تفسيره فيه ثورة على المفاهيم التفسيرية القديمة، لكون الرجل كما قلنا هو مجتهد مطلق، فهو ينطلق من آرائه ومبانيه التي وصل إليها. فلذلك هو كرجل جدير بأن يتوقف عنده كثيرا وأن نقف عند آرائه ومبانيه. طبعا من أراد أن يعرف مباني الرجل في التفسير عليه أن يرجع إلى مقدمة التحرير والتنوير، الجزء الأول من التحرير، هناك فيه مجموعة من المقدمات التفسيرية التي هو التزم بها في ضمن تفسيره. ومؤخرا رأيت كتاب طبع هو تحرير لمقدمات التحرير والتنوير، جيد أن يطلع عليه الإنسان، لأنه بالفعل يبين منهجية الرجل والمدرسة التفسيرية التي ينتمي إليها هذا الرجل. هذا من جهة. من جهة أخرى نفس التفسير له قيمة، ليس من جهة قيمة مؤلفه، وإنما من جهة أن هذا التفسير حوى ما في غيره وزيادة. تفسير طاهر بن عاشور متأخر جدا، يعني طبع لعله في السبعينات إن لم أكن مخطئا، 1970 أو 71. فنتحدث عن تفسير كتب في القرن العشرين. الطاهر بن عاشور في هذا التفسير اطلع على كل التفاسير القديمة. وفي خصوص موضوع بحثنا ما يرتبط بآيات الولاية، هو اطلع على أهم ما أثاره غيره. طبعا إذا نرجع إلى كتب التفاسير، التفاسير التي بالفعل يستحق الإنسان أن يقف عندها في إثاراتها المرتبطة بمدرسة أهل البيت وبالآيات والأحاديث التي يستدل بها، لعلها ثلاثة. أولها التحرير والتنوير الذي ذكرناه، ثانيها وأقدمها تفسير الفخر الرازي، الإمام الرازي، وله وقفات عنيفة وشرسة مع استدلالات الشيعة بالآيات. والتفسير الثاني هو تفسير الآلوسي، روح المعاني، وهو أيضا عنيف وشرس في إشكالاته على الشيعة. وطبعا الآلوسي يفوق الفخر الرازي من جهة اطلاعه على التراث الشيعي. الفخر الرازي لم يطلع على التراث الشيعي، كان ينقل سماعا، سماعيات، قيل كذا، ورد كذا، بلغنا كذا. أما الآلوسي كان مطلعا، وفي تفسيره نقولات من المصادر الشيعية، سواء كتب العقدية أو المصادر الروائية. طبعا بما أن الآلوسي كان في بغداد وقريب محتك بالحوزة العلمية الشيعية. فلذلك عندما قدم نقده نقد مبني على مباشرة وليس عن سماع أو عن وصاعد. الطاهر بن عاشور، نعم، لا، تفسير ابن كثير فيه نقد، نقد موجود فيه، ولكن نقده ضعيف جدا، ضعيف بل بدائي بالنسبة لهؤلاء الفطاحل. طبعا ابن كثير أغلب نقوداته كانت في الجانب الروائي، يعني ما يرتبط بأسباب النزول مثلا، أو ما يرتبط بالأحاديث المفسرة للآيات، ولكن نقده لنفسي استدلال الشيعة بالآيات القرآنية قليل، وقليل جدا وضعيف. الموارد الموجودة قليلة وضعيفة جدا، وبعض الموارد اللغوية التي أثارها حول الاستدلالات الشيعية واقعا مضحكة. وأنا أتعجب يعني أن شخصية مثل ابن كثير له بالنهاية له وزن تصدر منه بعض هذه الأمور. نعم، لو قلت ابن تيمية كان الكلام له وجه، وإن كان ابن تيمية ليس له تفسير، ولكن ابن تيمية تعرض تقريبا لكل الآيات التي استدل بها الشيعة في منهاج السنة النبوية، كتابه المعروف الذي رد فيه على العلامة الحلي، وفي بعض فتاواه المجموعة، مجموع فتاوى ابن تيمية أو الفتاوى الكبرى لابن تيمية تعرض. ولكن ابن تيمية هو عال على شخصين، وهذه قضية لعل كثير من الناس يجهلونها. هو عال على القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني في الإمامة، كتاب المغني، طبعا المغني في كل أصول الدين، جزء منه في الإمامة ناقش استدلالات الشيعة بالقرآن الكريم وبالأحاديث. ابن تيمية قسم كبير من إشكالاته حول الآيات التي استدل بها الشيعة نقله من القاضي عبد الجبار، والقسم الثاني نقله ابن تيمية من الفخر الرازي، قاضي عبد الجبار والفخر الرازي في تفسيره. طبعا مع العلم أن المعتزلة عند ابن تيمية كفار والفخر الرازي كافر، يعني شخص الفخر الرازي ابن تيمية يكفره، ابن تيمية يكفر المعتزلة، فالقاضي عبد الجبار مشمول بهذا التكفير الكلي للمعتزلة، ولكن ابن تيمية له كلمات صريحة في تكفير الفخر الرازي، لأنه ذكر أن له كتاب اسمه السر المكتوم في عبادة النجوم، هو يعتبر أن الفخر الرازي ألحد في آخر حياته وأصبح عابدا للنجوم. طبعا الكتاب هو موجود ولكن ليس بهذا العنوان، ابن تيمية حرف في العنوان. ابن تيمية قبل أن يكذب على الشيعة كان يكذب على غيره، على خصوم، تقريبا لا يوجد خصم من خصوم ابن تيمية لم يسلم من افتراءاته، فهو ينقل إشكالاته ونقوضه على الشيعة من الفخر الرازي الذي هو كافر عنده، ومن القاضي عبد الجبار الهمداني الذي هو معتزلي، وهذه مصيبة. نعم، هناك مصدر مهم لعله هو الهيكل العظمي الأساس لكتب ابن تيمية في الرد على الشيعة، كتب الجاحظ. الجاحظ عنده بعض الكتب في الرد على الشيعة، لا سيما كتاب العثمانية لعل اسم الكتاب. ابن تيمية العبارات التي يفهم منها النصب والانتقاص من أهل البيت جلها لا تحدث عن المضامين، كعبارات كاملة مأخوذة من هذا الكتاب. وواقعا تراث ابن تيمية وابن القيم للأسف الشديد مليء جدا بالسرقات العلمية التي تحتاج إلى دراسات أكاديمية خاصة للوقوف عندها، وهالة ابن تيمية صنعتها مواقفه السياسية وسرقاته العلمية لا أكثر ولا أقل. على كل حال، عودا على بدر، تفسير الطاهر ابن عاشور فيه ما في مفاتيح الغيب للرازي، وما في روح المعاني للآلوسي وزيادة، فهو جامع لكل ما كتبه الأولون في نقدهم ونقضهم على الشيعة، وفيه الزيادة لما قلناه من أن غجل مجتهد فقيه من الطراز الرفيع. فلذلك الوقوف على هذا التفسير يغني عن الرجوع لغيرها في هذا الجانب طبعا، وإن كان لا بد لمن يتصدى للبحث العقدي أن يقف على إثارات الفخر الرازي وإثارات الآلوسي. فعندنا إذن خصوصية مكانية، هذا أولا، وعندنا خصوصية تفسيرية مرتبطة بشخصية المفسر وبالتفسير ثانيا، وثالثا الذي حفزني لهذا البحث هو كتاب صدر قبل سنوات بعنوان ردود الطاهر ابن عاشور على الرافضة، كتبه شخص من السعودية زهراني، جمع فيه مقتطفات من التفسير وبعض المصادر الأخرى كردود للطاهر بن عاشور على الشيعة. طبعا المؤلف أضاف الكثير من عنده، ولعل مقدمات الكتاب أكثر من نفس متن الكتاب، الحشو المعروف الذي فيه تكفير للشيعة وإخراجهم من الملة، القضايا المعروفة. فلكي لا يتوهم شخص أنه لا يوجد عندنا ردود أو لا نستطيع مجاراة أمثال الطاهر بن عاشور في ذلك، فهذه الأمور الثلاثة تجعلنا نقف عند آيات الولاية في تفسير التحرير والتنوير. طبعا ما هي منهجية البحث؟ سنبدأ الآيات بالترتيب بحسب ترتيب المناسبات كما سيأتي، ونقرب الاستدلال بالآية، يعني المعنى الاستظهاري التفسير البدوي للآية، ثم نقوم بمحاكمة لما ذكره ابن عاشور في خصوص هذه الآية، وقد نتوسع في بيان دلالتها عند المناقشة. طبعا بما أن أقرب مناسبة ستكون الغدير، سنبدأ بالآيات المرتبطة بعيد الغدير. طبعا عندنا أكثر من آية مرتبطة بالغدير، تحديدا ثلاث آيات، سنبدأ بالآية الأولى منها. هذه مقدمة بسيطة، غدا إن شاء الله نشرع في هذه الآية الأولى. الجميع عنده الفرصة في هذه الليلة أن يقرأ التفسير ويقف عند هذه الآيات، بحيث غدا إذا بدأنا في نقاشه يكون النقاش ثري، وما شاء الله أغلب الموجودين عندهم خلفية دينية، والبعض من طلاب العلوم الشرعية، بل البعض يحسب زيتوني يعني، فإن شاء الله النقاش يكون بمستوى الشخصية المناقشة، وقبل ذلك بمستوى الآيات التي تناقش. وصلى الله على محمد وآل محمد.